لكن طبعا ليس معنى ان الكافر لا يجب عليه الصيام ان هذا يعني تخفيف من الاسلام على الكافر او كذا، لا، المقصود انه يعني يجب عليه ان يسلم وان يصوم. الاسلام شرط لصحه الصيام، فلو صام وهو على حاله لا يقبل منه ولا يجزئه، لا يقبل منه ولا يجزئه، فهو مطالب بالصيام وبما يصح به الصيام وهو الاسلام. يعني مثل الانسان مثلا اذا كان غير متوضع، الانسان اذا كان محدثا غير متوضع او كذا، فهنا لو صلى لا تصح منه الصلاه، لكن ليس معنى انه غير متوضع انه يعني خلاص خففت عنه الصلاه لانه غير متوضع، لا، هو مطالب بالصلاه ومطالب بما تصح به الصلاه وهو الوضوء. كذلك ايضا الاسلام لا تصح العباده الا به، لان الله تعالى لا يقبل العباده من الكافر، فالكافر مطالب بالاسلام او مطالب يعني بالصيام وبما يصح به الصيام وهو الاسلام. ولكن معنى ان الكافر يعني لا يجب عليه الصيام، فائده يعني تعبير الفقهاء بهذا التعبير ان الكافر لا يجب عليه الصيام، فائده هذا التعبير ان الكافر اذا اسلم هل نقول له اقضي ما فاتك من رمضانات بسبب انك كنت كافرا؟ لا، عندما كان كافرا لم يكن الصوم واجبا عليه، بمعنى انه اذا اسلم خلاص الاسلام يمحو ما قبله، يبدا وجوب الصيام عليه من تاريخ اسلامه، وما كان افطره من رمضانات من قبل فانها تسقط عنه ولا يطالب بقضائها. هذا معنى ان الصيام لا يجب على الكافر، بمعنى انه اذا اسلم لا يطالب بقضاء ما فات. هنا ايضا يعني مساله بالنسبه للكافر اذا اسلم، طيب لو انه اسلم في اثناء شهر رمضان، يعني جاء في اليوم الثالث او الرابع او الخامس من رمضان واسلم، فالايام التي فاتته من رمضان سقطت عنه، يبدا تكليفه بالصيام من تاريخ اسلامه. يعني حتى لو اسلم في اثناء رمضان سنه من السنوات، الايام التي فاتته من هذا الشهر بسبب انه لم يكن مسلما فيها، هذه الايام تسقط عنه، لا يطالب بالقضاء. الحمد لله. لا يطالب بقضاء، وانما يبدا وجوب الصيام عليه من تاريخ الاسلام. وتاتي مساله بعد هذا وهي اذا اسلم في اثناء نهار رمضان. لو اسلم في اثناء اليوم، يعني جاء كافر واسلم مثلا وقت الظهر او وقت العصر او كذا، شرح الله صدره بالاسلام واسلم، فحكمه في هذه الحالة أنه يؤمر بالإمساك بقية اليوم ولا يطالب بالقضاء، يعني لا يكلف بقضاء هذا اليوم الذي كان في بعضه كافرا وفي بعضه مسلما. هذا اليوم فقط كل ما يطلب منه أنه من وقت إسلامه يظل ممسكا عن المفطرات بقية اليوم إلى أن تغرب الشمس، والجزء الذي فات من نهار رمضان سقط عنه حكمه ولا يطالب بقضاء هذا اليوم. طيب هذا بالنسبة للكافر. قال والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف، مناط التكليف. المجنون كذلك غير مكلف لأنه مسلوب العقل، والعقل هو مناط التكليف، يعني الشيء الذي يتعلق به التكليف، الشيء الذي يتعلق به التكليف هو العقل، فالمجنون غير مكلف. وأيضا بالنسبة للمجنون نفس الشيء، إذا يعني حصل أن أفاق المجنون، كان الإنسان كان مجنونا ثم عافاه الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني استمر مجنونا مثلا مدة سنة أو سنتين أو كذا، وكان يعالج فيها أو كذا، وبعدين عوفي من الجنون ورد إليه عقله، ففي هذه الحالة لا الشهور التي أفطرها أو الرمضانات التي أفطرها بسبب الجنون سقطت عنه، لا يطالب بقضائها. يعني ولو عوفي أو أفاق من الجنون في أثناء يوم من ايام رمضان يؤمر بالامساك بقيه اليوم، سقط عنه يعني قضاء هذا اليوم، لا يقضي هذا اليوم. قال وفي حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثه، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه احمد وابو داود والترمذي. فهؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم، يعني رفع عنهم التكليف، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، هؤلاء يعني غير مكلفين. قال صيام الصبي،